هنا القاهرة. سفرة رمضان. أما الحلو مارون جلاسي عايزين ناكل كفتة وطن. عصافير بطني في حالة حرب. حذر فذر طبخين إيه؟ ملوخية. سفرة رمضان. إعداد وتقديم عبلة إبراهيم. إخراج نسرين لطفي. اتفضلوا ولا تزعلوا، السفرة جاهزة اتفضلوا. أهلا بكل المستمعين والمستمعات، أهلا بيكم في سفرة رمضان، وبنقدم لكم أصناف مختلفة وشهية، ويا رب نكون بنفتح لكم مجالات وأفكار جديدة عشان ربة البيت ما تشعرش إنها مش عارفة هتطبخ إيه النهاردة. النهاردة الحقيقة بستضيف شيف حبيبة يحيى. أهلا بيكي. أهلا بحضرتك. وهنقدم الحقيقة حاجات جميلة جدا. المشروب هنقدم ليمون بالنعناع، وهنشرح إزاي بيتعمل الليمون بالنعناع، وطبعا هنقدم طبق شهي جدا كلنا بنحبه، كبسة باللحم مع شوربة بسلة. أما الحل فهو كوكتيل الفواكه. هنبتدي مع بعض ونقدم طريقة عمل المشروب، والمشروب هو ليمون بالنعناع. إحنا هنعمل المشروب الأول عشان لازم نخش التلاجة. أيوة. هنجيب معانا ليمون فريش متقشر تنظف ومضروب في الخلاط، اهم شيء. ايوه. معانا النعناع بتاعنا مغسول، نعناع فريش البلدي، والحمد لله ريحه حلوه الايام دي. النعناع كتير قوي، كتير وجميل جدا. مايو النعناع فيه بيبقى في احلى مستويات، احلى مستوى واحلى طعم واحلى ريحه، احلى نعناع. هنغسل الاثنين غسله نظيفه، وهيتقشر الليمون معانا وهضربهم في الخلاط. هنضرب النعناع مع الليمون في الخلاط. أنا عايزة أقول للمستمعين يعني إن حزمة النعناع أو النعناع يبقى أكتر من ليمون. هو أكتر من ليمون بس مش بكتير قوي، يعني أنا عايزة أحس برضو بطعم الليمون وطعم النعناع مع بعض. بس بعد ما أضربهم عايزين نتفق إن إحنا لازم يتعصر. هصفيه طبعا. بعد ما يتصفى خلي بالكم إن أنا هرجع تاني للخلاط. يعني أصفيه وارجع تاني في الخلاط. تكة لذيذة. هحط له كوباية لبن، الله، ربع كيلو سكر، مع كمية الليمون اللي أنا محتاجاها بالنعناع، مع كوباية مية كبيرة أو كوبايتين مية كبيرة. هيتضربوا في الخلاط وبالهنا والشفا يخشوا التلاجة وعشان يتحطوا ويتقدموا على السفرة متلجين. متهيألي ده مشروب كلنا بنحبه، ويعني بيدي كده إحساس بالانتعاش، انتعاش، وبتحسي بحاجة لذيذة فيه أصلا. يعني هو نفسه النعناع مع ليمون، بتشربي بتحسي، أنت لما بتشربي بتحسي بجسمك مرتاح نفسيا. بالضبط. هنشرب جامد وطعم حلو. هنشرب الليمون بالنعناع وهنقوم نصلي، وبعد كده هنرجع ناكل الكبسة باللحم. وهنقدم لكم دلوقتي طريقة عمل كبسة باللحم. نعمل كبسة باللحمة. معنا رز، معنا لحمة، معنا زبدة، معنا زيت، معنا بصل جوليان، معنا طماطم، عصير طماطم فريش، معنا معلقة صلصة، معنا ملح، فلفل اسود، ورق لورا، حبهان، ولومي، وحدة لومي، عود قرفة. لومي بمعنى اللي هو الليمون الجاف. لومي الليمون الجاف، الليمونة السودة الجافة بتاعتنا دي، بتتباع برضو عند العطار. أيوة. جميل. عايزة اقول الرز هنا هيبقى رز ايه؟ الرز هنا هو يفضل للكبسة، يفضل الرز البسمتي. ايوة. لان هي اساسها رز بسمتي. معروفة. هنجيب الحلة بتاعتنا اللي هنشتغل فيها، ايا يكن نوع الحلة اللي بشتغل فيها ايه. أيوة. او الطاسة. هحط فيها المادة الدهنية بتاعتي. ايوة. اللي هي الزيت. اللي هي الزيت. مع السمنة. ايوة. وهحط فيها اللحمة. هبتدي أقلب فيها يعني حوالي من 10 دقايق ربع ساعة. اللحمة أنا شايفها مقطعة كباب حلة. أنا مقطعة كباب حلة صغيرة لأنها هتخش في قلب الرز. هنقطعها ونحطها حوالي من ربع ساعة ونقعد نقلب فيها. لما حس ان اللحمة بدأت تلون اللون بتاعها وبدأت تاخد اللون البني بتاعها هرمي عليها البصل. يعني في الاول هحمر اللحمة؟ لازم ان اللحمة تتحمر الاول. أيوة. انا عايزة اللحمة تاخد اكبر قدر من السخنية والنار. أيوة. لان المعروف ان الرز بيستوي بسرعة. فهحط عليها البصل وهقلب مع بعض وهرمي بقى معاهم. وانا بقلب البصل وبرمي معاهم عايزه اديله كل النكهات بتاعتي اللي هي كل التوابل اللي قدامي. رميناهم التوابل مع بعض وتقلبوا حوالي بتاخد معايا حوالي 10 دقايق كمان. ايوه. خلصت الطماطم وخلصت البصل برمي عليها الطماطم وصلصه الطماطم. ايوه. مع كوبايه مرقه او كوبايه ميه لو ما فيش مرقه موجوده كوبايه ميه واسيبها تاخد لها غلوه او غلوتين. ايوه. بكون غسله الرز وانا اعامل الاول. هصفي الرز وابتدي ارميه معاها مع التقليب بتاعها. وعايزين ما ننساش ان احنا جنب مننا حوالي من ربع كيلو او 100 جرام بسله. جميل. فعلا البسله بتبقى حلوه مع الجزر مبشوره بسيطه. يعني يبقى طبق حتى مفيد. طبق مفيد جدا في الخضار بتاعي في اللحوم بتاعي في النشويات بتاعي كامل من كل حاجه. وفي نفس الوقت هنعمل شوربة البسلة. وفي نفس الوقت انا هعمل شوربة البسلة. انا عايزة احط بقى بضيف البسلة للحمة مع الكبسة مع الجزر. مع الجزر. وبحط الرز بيتقلب. معروف ان كوباية الرز بتاعة اللي هو الرز البسمتي بتاخد حوالي كوباية وربع مية. الرز البسمتي الحقيقة انواع كتير. لكن النوع اللي انا اعرف ان ده فعلا بسمتي اصلي ولا لا اعرفه ازاي؟ هنلاقيها الحبايه البني الطويله. البني الطويل الحبايه بني دي اللي بتدي الريحه الجميله. وطعمها جميل جدا. وعلى فكره كمان بتستخدم حلوه قوي في التخسيس. طبعا ما بتخنش. نسبه النشويات فيها قليله جدا. طبق جميل ولذيذ. والمهم طريقه التقديم بتاعته تبقى في سيرفيس كبير متقدم بشكل حلو مع السلطه اللي انت تحبيها. مع سلطه خضراء لذيذه بالهنا والشفاء. معايا بقى كمان هنروح شوربة البسلة. شوربة البسلة مش عايزين ننساها. اما الحل فهو كوكتيل فواكه. كوكتيل فواكه في رمضان بننسى نفسنا وما بناكلش فاكهة كتير بنعتمد على الحلو والاكل وكده. لكن انا بفكركم بالفاكهة واهمية الفاكهة. وعشان كده النهاردة شيف حبيبة يحيى عملنا كوكتيل فواكه. عاملين كوكتيل فواكه حاجات سهلة ولذيذة ورخيصة جدا موفرة. عايزين ما ننساش الحتة دي. احنا معنا الكبسة بتاعتنا معنا العصير بتاعنا اللذيذ معنا الكوكتيل الفواكه عبارة عن موز وكتير قوي في السوق. معنا فراولة برضو كتيرة في السوق بسم الله ما شاء الله. معنا ايا يكن من انواع الفاكهة الموجودة بقى. ما انا مش عايزة التفاح موجود على طول. التفاح موجود. الكيوي موجود. اي نوع من انواع الفاكهة هشتريه وهجيبه. هبتدي ان انا اقشر واقطع قطع صغيرة بسيطة وبعد كده هحطه في قلب بعضي كوبايات كده. يعني رق موز رق فراولة رق تفاح رق كيوي في الكاسات اللي هنقدمها على السفرة بتاعتنا او في الاطباق بتاعت بتاعت المهلبية والاطباق. الصغيرة دي. السلاطين اللي بنحط فيها الكوكتيل. ممكن الوش بتاعه بعد ما اعمل الكوكتيل عشان اشد الطفل ان هو ياكل الفاكهة على قد ما يقدر ويبقى مبسوط بيها اعمله عليها كريم شانتيه مع رشة صغيرة من الشوكولاتة المبشورة. جميل. وبالهنا والشفاء. يبقى مش هنحط سكر ولا حاجة. هنكتفي بسكر الفاكهة. سكر الفاكهة الموجود الطبيعي. في الفاكهة. لكن هنجملها بالكريم شانتي فهتبقى حلوة. أيوة مع بشر الشوكولاتة اللي على الوش. مع على الكريم شانتي طبعا هتجذب الطفل جدا. الكبير والصغير. الكبير والصغير. يعني ممكن بعد صلاة التراويح بإذن الله نرجع نلاقي كده الكوكتيل الفواكه. نتمتع الكوكتيل بتاعنا. هيبقى جميل قبل السحور. إن شاء الله. إن شاء الله كل سنة وانتم طيبين. وحضرتك طيبة وبخير وسعادة يا رب. شكرا شيف حبيبة يحيى. شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك. بكرة حلقة جديدة من سفرة رمضان. سفرة رمضان. إعداد وتقديم عبلة إبراهيم. إخراج نسرين لطفي.